بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. هذا الحديث فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بالأخذ بالأحوط، وأن الإنسان لا يتساهل في العبادة بل يأخذ بالأحوط لئلا تفوته. ثم إنه مؤكد لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه، أي ما داوم عليه صاحبه. وهو كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم بأن يوتروا قبل أن يناموا. وكان صلى الله عليه وسلم غالب وتره السحر، يعني بعد النوم، فكيف الجمع؟ نقول: الأمر واضح والحمد لله على ضوء ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. الناس يتفاوتون في القيام آخر الليل. من الناس من يقوم بإعانة الله وتوفيقه آخر الليل حتى لو لم ينم إلا متأخر، عادته يقوم. ومن الناس من يصعب عليه القيام آخر الليل ولا يقوم إلا نادرا. ومن الناس من إذا نام مبكرا قام آخر الليل، وإذا نام متأخرا لم يقم آخر الليل. فيقال على كل إنسان أن يراعي حاله، فإن كان ممن يطمئن إلى القيام آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل، لأنه غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خشي أن لا يقوم فالأحوط بحقه أن يوتر قبل أن ينام، فإذا استيقظ من آخر الليل وقد أوتر أوله فلا يمتنع عن الصلاة بل يصلي ولا يكرر الوتر، لأن وتره أول الليل يكفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. وإذا كان يتخوف أن لا يقوم فينبغي له أن يأخذ للأحوط وليصلي الوتر قبل أن ينام، ثم إذا استيقظ من آخر الليل وقد أوتر فلا يمتنع من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، فلا يمتنع من الصلاة بل يصلي ما كتب الله له ولا يوتر مرة ثانية. والناس كما تقدم متفاوتون في هذا، وعلى المرء أن يأخذ بالأحوط، يحتاط لنفسه لا يفوته الوتر، لأن الوتر سنة مؤكدة واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، مشهودة تشهدها الملائكة، وتكون وقت نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته وقت الإجابة. فالله جل وعلا ينادي في ثلث الليل الآخر: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ فيعطي الله جل وعلا السائل سؤله ويغفر للمستغفر ويتوب على التائب سبحانه وتعالى. وقد جاء أن أولاد يعقوب إخوة يوسف طلبوا من أبيهم عليه السلام أن يستغفر لهم، فوعدهم بذلك وأخر استغفاره إلى السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته المواظبة على القيام آخر الليل، وكما قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول المفسرون رحمهم الله: تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. فحري بالعبد أن لا يفوت على نفسه هذا الفضل العظيم. قوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أفضل، يعني الوتر آخر الليل أفضل من أوله، وفي كل فضل. وعن جابر رضي الله عنه وابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فيه دلالة على أن تأخير الوتر أفضل، ولكن إن خاف أن لا يقوم قدمه لئلا يفوته فعلا. وقد ذهب جماعة من السلف إلى هذا وإلى هذا، وفعل كل بحد الحالين. ومعنى كون صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ولا بأس على المرء أن يوتر أحيانا أول الليل وأحيانا يوتر آخر الليل، لا حرج. إذا حس أنه قد يفوت عليه القيام فيأخذ بالأحوط ويوتر أول الليل، وإذا شعر أنه سيقوم بإذن الله فيوتر آخر الليل لأنه أفضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.